وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 20 من شهر شعبان الأبرك عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن العبادات التي على المسلم أن يهتم بها، وخصصنا الكلام في قيام الليل والتهجد وذكر الله عز وجل بالأسحار. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام الغزالي رحمه الله: أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي. اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك قوله وفعله يكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصيا، أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة تأثم. هذا الكلام حقيقة كلام عجيب، وهو حاصل منهاج أهل السنة. فالسني الحقيقي هو الذي لا يفعل أمرا إلا ويعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه. السني الحقيقي هو الذي لا يتجرأ على فعل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه، وذلك هو مصداق قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب القول قبل الفعل والعمل. وقال الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى: من عمل فيما لا يعلم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى: لا تفعل عملا إلا وعندك فيه من الله برهان. قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. قال سفيان الثوري. طيب الإخوة يقولون أن الصوت يتقطع. شوف ديال هذا لعله. طيب سنحاول أن نصلح الأمر يا إخوة، انتظروا قليلا. لا خدم ولكن كنت سنة يدخل البيت. C'est une connexion, c'est trop drôle. السلام عليكم أخوة، واضح الآن؟ واضح يا أخوة؟ طيب جيد. وقد روى الإمام شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه، روى الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه ذم الكلام وأهله بإسناده المتصل إلى الإمام سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وفي هذا ما فيه من شدة التمسك بالسنة والهدي النبوي الشريف والتمسك بآثار السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقد قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقل قولا إلا ولك فيه إمام. فهذا هو الذي يريد الإمام الغزالي رحمه الله أن يؤكد عليه، الطاعة والعبادة هي متابعة الشارع، والشارع هو الله سبحانه وتعالى، يعني مشرع. وقد يعني ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مشرع، ولذلك قال: بأبي وأمي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فأمر باتباع سنته الشريفة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأمر بالعض عليها بالنواجذ يعني بالأضراس أو بالأسنان القوية يعني شدة التمسك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذلك كان هذا هو الهدي الذي كان عليه السلف. قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولذلك جاء التشديد في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه الترمذي وغيره إسناده حسن، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي خطبة الحاجة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله عز وجل: قل، يعني يا رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل. ولذلك لما قرأ الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال رحمه الله تبارك وتعالى: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان مخلصا لله ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن لله لم يقبل. والصواب أن يكون على السنة، والإخلاص أن يكون لله تبارك وتعالى. ففي هذا الأثر عن الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى يبين لنا متى يكون العمل مقبولا. العمل لا يكون مقبولا إلا إذا كان صوابا على السنة مخلصا لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن قوم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عنهم، والمقصود ها هنا اليهود والنصارى والكفار، وقال عنهم سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناصبة. قال سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى: هذه الوجوه هي وجوه الرهبان والعباد من النصارى، ويدخل فيهم أيضا العباد من المشركين من البوذيين وأمثالهم، الذين يجلسون في الصوامع والمعابد لا شغل لهم إلا التزهد والتبتل والانقطاع عن العالم، يسهرون الليالي ويظمؤون الأيام وتقرح جفونهم من قلة النوم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا حال كثير من الناس، حتى من المنتسبين للإسلام، بل وحتى من المنتسبين للسنة. فكثير من الناس يتعبدون ويجتهدون، وحاصل أمرهم أنهم يجتهدون في البدع والضلالات، فترد أعمالهم على وجوههم والعياذ بالله تعالى. وأيضا أقوام يظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله وإذا بهم يقاتلون في غير معركة ويقتلون من لا يستحق القتل ويأخذون أموال من لا يجوز أخذ مالهم. والسبب في هذا كله هو أنهم تعبدوا لله بالجهل ولم يقتدوا ولم يهتدوا ولم يرجعوا إلى العلماء الربانيين حيث أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر العامة والجهال ومن لم يكن من أهل العلم، أمرهم أن يرجعوا إلى العلماء، أمرهم أن يرجعوا إلى العلماء. بل قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر ها هنا كما قال علماؤنا رحمه الله هم الأمراء والعلماء، والمقصود الأمراء الذين يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى، والأمراء والعلماء الذين يقومون بالحق وبه يعدلون. وأما أن يقوم الناس ويستبدوا بآرائهم ويرفضوا كلام العلماء بل ويردوه عليهم ويخالفوهم، فذاك عين الضلال وهو أس الفساد. لأن الإسلام دين العلم، فالله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل. وأن لامرئ لم يجد بركبتيه على يدي بين يدي العلماء ولم يقرأ كتابا ويتفهم ما فيه ولم يأخذ العلم عن الشيوخ كابرا عن كابر، أن لهذا أن يفهم خطاب الله تبارك وتعالى. أن لامرئ أعجمي حتى ولو كان يتحدث باللغة العربية، فالعامة عندهم عجمة لأنهم لا يتحدثون بالفصحى وهذه من العجمة، فيظن الظان ويظن الجاهل أنه بمجرد أن ينظر في كتاب الله أو يقرأ كتيبا صغيرا أنه قد حاز الدنيا بحذافيرها، وبذلك يحكم في أعراض الناس وفي أبشارهم وفي دمائهم بالهوى والتعصب والجهل، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. والطامة الكبرى هي الغرور والعجب. تجد الرجل لأنه جالس أقواما يظن أنهم على خير يعجب بنفسه، والله عز وجل يقول: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. وتلك المعركة، معركة حنين، لم يكن المسلمون قبلها قد وصلوا لذلك العدد من المجاهدين 12,000، لم يحصل ذلك في أي معركة قبل ذلك. في فتح مكة كانوا 10,000، وفي الحديبية كانوا 1,400، وقبلها في غزوة أحد كانوا 1,000، وانشق المنافقون 300 فكانوا 700، وفي الخندق بعدها كانوا 3,000. فالمسلمون كانوا قلة قبل ذلك، فيوم حنين أعجبتهم كثرتهم ففروا عند أول ضربة، ولم يثبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 6 أفراد أغلبهم من أسرته، 6 بهم قام دين الله من جديد وبهم جاء النصر. ثم انحاز إليهم حوالي 100 شخص ممن نادى العباس وقال: أين أصحاب بيعة الشجرة؟ ففاءوا ورجعوا، فكانوا حوالي 100 بهم رجع النصر، و12,000 فروا وهابوا على وجوههم. فكذلك كثير من الناس اليوم يعجب بنفسه ويظن أنه لأنه مع قوم قد يحملون في الظاهر فكرا جيدا ومنهجا طيبا فيما يظنون أنه قد حاز الجنة والفردوس الأعلى فيفعل ما يريد. وهؤلاء أصحاب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم من العشرة المبشرين بالجنة ممن سماهم رسول الله بأسمائهم وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو الفي في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة سماهم بأسمائهم واحدا تلو الآخر فما أعجبوا بذلك وما اغتروا وكانوا من أفضل أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أكثرهم تعبدا. بل عمر كان يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول ناشدتك الله يا حذيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أسماء المنافقين هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأملوا بارك الله فيكم عمر وهو من هو ثالث الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومع ذلك يقول ناشدتك الله يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولا أزكي بعدك أحد. أبو بكر الصديق أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يجر لسانه فقيل له يا أبا بكر ما هذا الذي تصنع ما يا أبا بكر قال هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر الصديق يقول عن لسانه إنه أورده الموارد فما بالكم يا إخوة بمن يقوم ويكفر المسلمين ويكفر العلماء الربانيين ويفسق الصالحين ويفري لسانه في أعراض المسلمين ولا يبالي ما خرج من فيه. ماذا صنع لسان هذا وأين هو من هذا الحديث وأين هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أين هو من هذا وهو مغرور معجب بنفسه يظن أنه لأنه رفع شعارات معينة وتكلم بمعسول الكلام أنه قد حاز الدنيا بحذافيرها بل وحاز الآخرة بحذافيرها. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول والله لا آمن مكر الله إذا وضعت رجلا في الجنة حتى أضع الأخرى. لا يأمن مكر الله إذا وضع رجلا في الجنة حتى يضع الأخرى لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد رأينا أقواما كانوا يتظاهرون بالدين ولسانهم يفري في عباد الله فنكصوا على أعقابهم والعياذ بالله. أعرف داعي كان يجلس ويلقي الدروس وتسجل وتبث والرجل عندما يتحدث درسه مليء بالنقول والفوائد وكذا من كتب العلم وتكلم في خيار أهل زمانه وتكلم في العلماء الربانيين وتكلم في الدعاة المصلحين واتق الله عز وجل فيهم. ثم سألنا عنه فقيل إنه قد حلق لحيته وهو ذا في الأسواق يتتبع البنات. أسأل الله العافية. وهذا من مكر الله عز وجل بهذا الرجل وهو من سوء فعال بل هو من ذنوبه التي أوردته الموارد. ولذلك ذكر علماؤنا قصصا عجيبة في هذا الباب من أقوام كانوا يحفظون كتاب الله ثم ناموا فاستيقظوا وإذا لم يبق في صدرهم آية من كتاب الله بسبب ذنوبهم. وقصص كثيرة من هذا النوع، لأن الذنب يجر الذنب والمعصية تجر المعصية. وعلى المرء أن لا يأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. على المرء أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وذلك قال سلفنا رحمهم الله حفرتان سقط فيهما كثير من الناس من العلماء والأمراء، الأعراض والدماء. حفرتان سقط فيهما كثير من الناس من العلماء والأمراء، الأعراض والدماء. تجد كثيرا من الناس، واليوم ابتلين بهذا البلاء العظيم، لا هم لهم إلا أن يسقطوا العلماء ويسقطوا الفضلاء ويسقطوا قادة الأمة ويسقطوا الذين لا هم لهم إلا نصرة الإسلام. وتجد آخرين يحملون السلاح بزعم الجهاد في سبيل الله، وإذا بهم لا يبالون من قتلوا، وكأن الله أباح لهم دماء الناس يفعلون فيها ما شاءوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من ديني ما لم يصب دما حراما. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يا إخوتي بارك الله فيكم، اعلموا كما قال الإمام الغزالي أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل. وكيف تتابع الشرع وأنت لم تجلس بين يدي العلماء؟ كيف تتابع الشرع وأنت لم تدرس عقيدتك؟ كيف تتابع الشرع وأنت لم تدرس الفقه وتتفقه في دينك؟ كيف تدرس الشرع وأنت لم تقرأ سيرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كيف تدرس الشرع وأنت لم تتدبر كتاب الله وتفهم معانيه؟ كيف تعرف الشرع وأنت لم تقرأ سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أنت لا تحفظ الأربعين النووية وتتكلم في الأمور العظام، أنت لا تحفظ من كتاب الله إلا بضع سور وتتكلم في الأمور الخطيرة التي لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر وغيرهم من كبار القوم. ولكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني كل ما تقول وتفعل وتترك قوله وفعله يكون باقتداء، الذي تفعله يكون باقتداء والذي تتركه يكون باقتداء. لما فعلتها ولما تركتها؟ وهذا هو السني الحقيقي. كما لو صمت يوم العيد، هل يجوز صيام العيد؟ لا يجوز صيام العيد. ولو صمت كل الأعياد فعملك هباء باطل. ولو صمت أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذو الحجة، هذه لا يجوز أن تصام، لأن الأيام التي بعد العيد. فلو صامها إنسان وهو يحسن يظن أنه يعني يتعبد لله، لا مقبول منه هذا الفعل، غير مقبول منه. أو صليت في ثوب مغصوب، أنت غصبته من أخيك المسلم وأخذته بغير حق، أو ضحكت عليه فسرقته منه أو ما إلى ذلك، صلاتك باطلة. أن تصلي في الثوب المغصوب، والصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة عند كثير من العلماء تجعل العبادة باطلة على خلاف بينهم، ولكن في جميع الأحوال أنت آثم فيما تفعل. ثم قال أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة. العلم والعمل من غير أن يكون على الشرع ضلالة، وأن لك أن تعرف ذلك إذا لم تدرس على العالم. ومن يطلب العلم من غير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. وهذا توم كان رجلا يزعم أنه حكيم. ومن الطريف ما يقال عنه، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني لا أركب، أركب. طبعا هذه كلمة يعني من ناحية الشرعية لا تجوز، لا يقال لو أنصف الدهر، لأن الدهر هو الله سبحانه وتعالى، لكن يعني نأخذ معناه. قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، يعني لا يركبني توما، أنا الذي أركب توما. فراكبي فأنا جاهل جهلا بسيطا، وراكبي جاهل جهلا مركب. يظن توما أنه عالم وهو جاهل، هذا يسمى الجهل المركب، يعني هو جاهل ولا يدري أنه جاهل. وما أكثر هؤلاء، هذا يعني ما أكثر هؤلاء الذين يظنون أنهم علماء يفهمون، ولكنهم من أجهل خلق الله. وكان شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله يقول لنا: إنما أفسد الدنيا نصف عالم ونصف طبيب. هذا أفسد الأديان وهذا أفسد الأبدان. نصف عالم يفتي في كل شيء يظن أنه عالم هو جاهل، ونصف طبيب يظن أنه طبيب يداوي من الأمراض وهو كارثة، يعني فيقتل الناس وهو لا يدري. إذن أفسد الناس نصف عالم ونصف طبيب. وينبغي لك ألا تغتر بشطح الصوفية وطاماتهم، لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. اعلموا بارك الله فيكم يا أخوة أن طريق الصوفية كان في مبدئه دعوة إلى الزهد والورع وترك الدنيا، وكان علما من العلوم الإسلامية التي تهتم بالقلوب وتصفيتها والعبادات وكيف ترقي صاحبها ليسلك في مدارج السالكين إلى رب العالمين. إلا أن هذا العلم لما أحسن الظن بكثير من شيوخه وبدل أن يقول للشيخ عندما يخطئ قال أخطأت، أصبحت أخطاء الشيوخ منهجا من المناهج. وهذا يا إخوة يحدث في جميع المذاهب والمناهج، تأملوا معي بارك الله فيكم. كثير من المناهج ما انحرفت إلا لأن بعض الزعماء قال قولا فأخطأ فيه، فبدل أن يقال له يعني أنت إمامنا وسيدنا أو فلان رحمه الله إمامنا وسيدنا لكن أخطأ في هذه النقطة، فنحفظ له مكانته ونعترف له بفضله وبأنه بدأ هذا الخير، ولكن نقول أخطأ في هذه المسألة. فيأتي المتعصبون يقولون: سبحان الله، سيدي فلان والشيخ فلان، من أنت حتى تقول أخطأ؟ فيصلح خطأه منهجا، ثم يتطور الأمر هكذا فتكبر دائرة الانحراف حتى نصبح في ضلال مبين. ما من منهج من المناهج الدعوية إلا وحصل في هذا، سواء كان صوفية أم سلفية أم جهادية أم إخوانية أم غير ذلك من المناهج، جميع المناهج هكذا صار. يأتي الإنسان إذا أراد أن يصلح يقول أخطأ فلان وما كان عليه يفعل كذا، فيأتي المتعصبون يقول: من أنت حتى تقول هذا؟ ويرد كلامه في وجهه ويتأول للمخطئ ويؤتى بالنصوص والأدلة حتى يصبح كلامه هو الصواب، ويتلوى أعناق النصوص حتى يصحح قوله. هكذا حدث مع الصوفية، فحدث شيئا فشيئا للانحراف، وبدل أن كانوا من الزهاد العباد كان في مبدأ أمرهم يتعبدون لله ويتركون الناس وما هم فيه من اللهو. فحصل عند بعض النوع غلو في بعض الأمور، حتى إن بعضهم يعني كان يلبس الصوف دون غيره من الباب، فأنكر عليه السلف ذلك، قالوا كيف تلبسون الصوف والنبي صلى الله عليه وسلم لبس سائر أنواع الألبسة، فأنكروا عليهم ذلك. وحصل عند بعضهم أحوال عجيبة، فكانوا يزعقون ويصرخون إذا سمعوا آيات فيها ذكر العذاب وما إلى ذلك، ويغمى عليهم، ومنهم من يموت. ومعروف مشهور أن علي بن الفضيل بن عيار سبب موته أن أباه لم يشعر به يصلي وراءه، فقرأ آيات فيها ذكر الجنة في ذكر النار، فانشق قلبه ومات. فهذه أحوال هي حالات يعني ليست بيد الإنسان، لكنها ليست أفضل من أحوال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أقوم وأولى، فما علمنا أن الصحابة كانوا يصرخون أو يزعقون أو تنشق قلوبهم ويهلكون. لكن قد يعذر الإنسان لحال قد أصابه. فبدأ بعض الشيوخ المربون، بعض المربين يقولون يعني نستجم قليلا من يعني كثرة العبادة وتعبها، فكانوا يأتون بقوال يسمونه القوال أو المنشد، يشد بعض الأناشيد المرققة للقلوب وما إلى ذلك، يعني يرقق له قلوبه وما ينفسون عن أنفسهم بذلك. فكانت من باب الراحة والاستجمام، فتحولت شيئا فشيئا إلى عبادة، وتحولت الحلقة التي يجلسون فيها، وقد يحدث لبعضهم نوع من الحال ويصرخ أو يتواجد أو يرقص، فأصبح هذا منهجا، وأصبحوا يتعمدون الرقص، وأصبحوا ثم أدخل بعضهم الدف، فأصبح الغناء والطرب عبادة، وتحول الأمر من عبادة من عبادات شرعية فيها قيام وصيام وما إلى ذلك. وحدث لبعض الشيوخ وبعض المتعبدين أحوال، فكانوا من كثرة العبادة قد يتخيلون أمورا فيعذرون في ذلك، لأنهم يعني حصل لهم حال وغابوا عن أنفسهم، فتكلموا بكلام يعني هو في حال في واقع ليس بصحيح، وهو حال يعني صاحبه القلم مرفوع عنه لأنه لم يتعمد ذلك، فأصبح هذا منهجا، وأصبحوا يتعمدون يتكلمون بأمور عظيمة. منهم من يقول أنا سآتي يوم القيامة وأقف عند باب الجنة وأدخل فقط أصحابي إلى الجنة، ومنهم من قال سأقف على باب جهنم وأمنع أصحابي من دخولها إلى غير ذلك. هذا كلام عظيم لا يمكن أن يقال، لم يقل الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.